الحلقة الخامسة. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن الأمير رزق بن نايل تضاعفت المأساة بتاعته و أحزانه بقت أكبر من الأحزان اللي كانت في صدره قبل ما يتجوز خضر الشريفة، وأنه في يوم العيد خرج من ديوان ابن عمه الملك سرحان في وسط الجبايل لما شاف أن ابن عمه عنده طفلين وهو ما أنجبش ابن يورث منه اسمه وسيفه، وراح لخضرة وقال لها أن سبب بكاية يكون أنتي، وإننا يا خضرة أنت ما أنجبتيش وفي نفس الوقت ما عملتيش حاجة وحشة تخليني أطلقك، ما أنتش هاينة علي، لكن أنا في مأساة وفي حيرة. وسابها ومشي راح يصيد غزال في الجبال يمكن يقدر ينسى المشكلة، في الوقت اللي هي فضلت في البيت تقعد تبكي وتنوح لحد ما سمعتها الأميرة شمة مرات الملك سرحان، وكانت بيوت العرب متجورة فلفت لها من الباب الوراني ودخلت لها، لقيتها بتبكي وقالت لها ايه الحكاية يا خضرة، وعم جابر حيفكرنا شوية الكلام اللي سمعناه علشان نواصل مع بعض. قول يا عم جابر. وتسلمي عليك يا نبي، نبي الله نور من القبر ناير، صلى الله عليه، نبي الهدى لولاه ما نعرف الهدى، قطع العذى بالمرهفات البوات، قد خاب عبد لا يصلي على النبي، طه الحبيب الرسول المهاجر بعد تمجيد في جمال محمد، اصغى لأشعاري إذا كنت شاطر، الفتى رزق الشجيع ابن نايل، ايامي والدنيا لها حكم جاير، اشكو لمن رفع السماء بلا عمد. إلهي تعالى حي حنان قادر على ما جرى لي، يا ويح قلبي لما جرى، أديني على ما يحكم الله صادر. أوقات تجيني أيام بيضة مزخرفة، أوقات أشوف أيام كل العاكر، وأوقات ناكل زاد بسرور معانا، وأوقات أعوف الزاد ولو كان حاضر. لمن أنشى الخلايق من عدم، إلهي تعالى للسماوات فاطر. أستغفر الله العظيم من الخطأ، إلهي تعالى حق للذنب غفر. صباح الصباح وطلع يصيد غزلان، ولكن دمعته للجبل بيقول يا بين لي خبلت غزلان، ومسك وسيع الجبل. لما خلى المنزل وفضلت خضرة، مع كلامه في المساكن أذى، قالت يا ربي الكان فيها زيت خضرة، ما تحرم سيدة من عطاك. يا مولاي انت ذي علمان. دي كلام الشريف بعد ما خلى رزق المنزل. يا مولاي انت ذي علمان، انا ندر اكسي العرايه، الرست مركبي علمان، أقيم للرب رأيه، إن عطاني الخلف ورأيه، إن عطاني الخلف ورأيه، حاجات عمر دياري. آخ لو أشوف طفلي يمر في البيت عشان رزق ويطفي ناري. بتبكي ولها دمع سرحان، العايقة في صباها، سمعتها شم مرات سرحان، كان السكن في الوجه، نزلت في باب الخلف، نزلت شم من باب الخلف، أوجاتها إلى المنازل، كلامهم ما فيهش خلف، تجدها الدمع نازل. ما أبكاك يا نور العين. فشمة قالت لخضرة ما أبكاك يا نور العين، فقعدت خضرة حكت لها ما حدث من رزق الهلالي معاها، وازاي انه ساب لها البيت ومشى زعلان، وازاي هي الدنيا داقت عليها في البيت لأول مرة في بني هلال منذ 10 سنوات. الحقيقة ما هانتش خضرة على شمة، فقررت انها تاخدها تمشيها تفسحها وشممها الهوى. كان موافق في هذا اليوم بالصدفة انه يوم بركة الطير. ايه بركة الطير دي؟ دي بركة كانت خارج مضارب بني هلال، وكان تروح لها نساء بني هلال في موكب كبير في يوم معين من السنة يتفرجوا على الطيور اللي بتنزل على هذه البركة. كانت البركة دي ينزل عليها عدد كبير جدا من الطيور مختلف الألوان والأنواع، كل طير بصفاته وكل طير بلون. وكانت نسوة بني هلال يقفوا قدام هذه البركة ويدعوا للرب أنه يعطيهم أبناء في صفات هذه الطيور. كل امرأة تتمنى على طير من الطيور العديدة اللي موجودة هناك. وكانت خضرة عارفة الحكاية دي، لكن كانت دايما ترفض تروح. خضرة كان لها جارية اسمها سعيدة، وسعيدة دي مرات العبد بتاع رزق بن نايل. رزق بن نايل كان له عبد اسمه نجاح. نجاح كان متجوز سعيدة، يعني نجاح كان عبد رزق وسعيدة كانت عبدة خضرة. وزي ما رزق متجوز خضرة فوق، تحت نجاح كان متجوز سعيدة. وسعيدة دي كانت وفية لخضرة وفاء عجيب، لدرجة انها ايضا ما انجبتش طوال العشر سنوات، زي ما يكون مستنية ستها تنجب علشان تنجب. يعني كانت معاها في السراء والضراء لدرجة ان هي سعيدة كمان ما انجبتش. فسعيدة بتطلع طبعا مش زي خضرة محبوسة في البيت، تطلع وتسمع النساء. فكانت تقول لها يا ستي خضرة، ما تيجي نروح بركة الطير مع الستات، على الله ربنا يرزقنا بالخليفة. وكانت خضرة ما تؤمنش بالحاجات دي، وعشان كده كانت دايما ترفض. لكن في ديك اليوم لما شمة قالت لخضرة قوم البسي هدومك، فخضرة قالت لعبدتها سعيدة البسي، وخرجوا على الهوادج. كل ست ركبت الهودج بتاعها ومشت شمة، ومشت معاها خضرة، وخلف خضرة كان جمل سعيدة وهودجها. وفي الطريق التقت النساء، واتجه موكب كبير من النسوة إلى بركة الطير. وبركة الطير كان شيء مؤكد في حياة النسوة الهلاليات، كانوا لازم كل واحدة منهم في كل سنة تروح عند بركة الطير دي وتدعي. وعشان كده شمة الأول تحايلت على خضرة بأنها خدتها وقعدت تفسحها في الجناين وخارج المضارب، وبعد كده استدرجتها وخدتها إلى بركة الطير. قالت لها ما أبكاك يا نور العين، أنا أبيع لك الملك والرهوني، يعني الرهنيات، إن كان عندي ملك ولا عندي مرهون أنا أبيعه علشانك، أنا فداكي. ما أبكاك، ما أبكاك يا نور العين، أبيع لك الملك والرهوني، يا جنديل في القصر والعين اللي أغضبك والرهوني، وريني مين اللي زعلك وأنا ما خليهوش يبات الليل. قلت لها ده أنت ليكي على الخد شمة، يعني ليكي على الخد شامة، اشرحي علي الرواية. قالت لها رزق يا شمة بهدلني وشعطت نيايا، يعني ما خلاش فيا خالص وبهدلني، بعيرني بالعيال. طب اعمل ايه انا الحكم سيدي، انا ببص يمين وشمال، يعني اخلق عيال بايدي. قالت لها شمة ما تبكيش يا اصيلة، لمي غطاكي، كلام جد منوش تبكيش، ان راد ربك عطاكي، قوم يا اصيلة انزلي معاي. توري يا أصيل انزل معاي نتفسحوا في الجناين بدال البكا وفيض دموعاي لربما تصيبك جناين جنان. شدولها على جملها لبسة زمر ديلالي لسام الأدب فوق جمالها حليلة الزعيم الهلال. خضرة معاها جارية كانت حرة أصل كل من هو سعيدة يعني كل واحد وسعده كل إنسان وحظه. معاها جارية كانت حرة أصل كل من هو سعيدة ملبساها تياب حرة جارية تسمى سعيدة. ذهبوا الاثنين مع النسوين وصلوا وسيع الجناين الصبايا اللي طلعوا 30 حلوين كحور الجناين. وصلوا لغاية البساتين وصلوا النساء لحد البساتين غادروا النجع والمنازل بصوا على العنب والتين وشافوا الطير على البركة نازل. وقول عم جابر ما أبكاك يا نور العين أبيع لك الملك والرهوني يا قنديل في القصر والعين اللي أغضبك والرهون لكي على الخد شمة لكي على الخد شمة اشرحي علي الرواية. قالت لها رزق يا شمة بهدلني وشحطت مياي بيعايرني بالعيال بيعايرني بالعيال هعمل يعني الحكم سيدي انا ببص يمين وشمال يعني اخلق عيال بايدي. قالت لها شمة ما تبكيش قالت لها شمة وما تبكيش يا اصيلة لمي غطاكي كلام جد مدنوش تبكيش الراد ربك عطاكي توري يا اصيلة انزلي معاي توري يا خضرة انزلي معاي نتفسحوا في الجناين بدال البكا وفيض دموعاي لربما صيبك جناين. شدوا لها على جمل جمالها لابسة زمر جلالي لسام الأدب فوق جمالها حليلة الزعيم الهلالي. معها جارية كانت حرة معها جارية أصيلة حرة أصل كل من هو سعيدة ملبساها ثياب حرة حرير جارية تسمى سعيدة. ذهبوا معا النسوين ذهبوا التنين مع النسوين وصلوا وسيع الجناين الصبايا اللي طلع 30 حلوين يحاكي حور الجناين. وصلوا لغاية البساتين وصلوا البنات للبساتين غادروا النجع والمنازل بصوا على الأعناب والتين والطير على البركة نازل. خضرة وقفت في وسط النسوان وتفرجت على اللي بيحصل على بركة الطير لقت عجب من العجائب. الطير عمال يعمل عمايل زي ما يكون حد جايله. شاف الطيور أشكال وألوان نازلة، وبعدين فجأة نزل طير أبيض جميل عظيم مهيب. كل الطيور اتصفت ومشت وراه كأنه ملك وراه جنوده أو شعبه. النساء فرحت بشكل الطير الأبيض وقالوا لها الحق اتمني يا خضرة عليه. خضرة بصت للطير الأبيض وقالت أنا ما اتمناش على الطير الأبيض، وحتقول أسبابها وحنعرف هي قالت كده ليه. اتمنت على الطير الأبيض شمة مرات الملك سرحان، قالت يا رب ترزقني بابن يكون أبيض وجميل زي هذا الطائر، يورث الملك من الملك سرحان بعد عمر طويل، والقبائل تمشي وراه زي الطيور دي ما ماشية ورا هذا الطير الأبيض. بعد كده بعد ما شرب الطير الأبيض وطيوره وطار، نزل طير أحمر يشرب على البركة، لكن الطير عدواني ما يحبش لما يشرب، ما يحبش حد يشرب معاه، تلاقيه عمال يضرب بجناحه وعمال يهجج في الطيور. قالوا لها ده طير جسور اتمنى عليه يا خضرة. خضرة قالت ابدا ما اتمناش على الطير الاحمر، وبرضو ضروري لها اسبابها وحنعرف ما اتمنتش عليه ليه. اللي اتمنى على الطير الاحمر مرات الامير غانم، واسمه غانم الاحمر قائد قبيلة زغبة. بعد شوية نزل طير اخضر ناعم زي ما يكون لابس جبة خضر. قالوا لها يا خضرة اتمني طيب على الطير الاخضر. قالت انا ما اتمناش على الطير الاخضر، وضروري برضو خضرة كان عندها سبب لعدم التمني على الطير الاخضر وحنعرف. فاللي اتمنى عليه مرات فايد القاضي، قاضي القبائل وجاري حروف الهجاية ومفسر القرآن. وبعد ما شرب الطير الاخضر ومشى، نزلوا طيرين، طير بيتبع طير، والطيرين سود كحل. تقدم الأولاني وشرب، ووراه تقدم الطير الأسود الثاني تابعه وشرب. فوقف شوية شوية الطير الأحمر جا نازل بسرعة وعاوز يدايق الطير الأسود زي ما حصل له من شوية، فقام الطير الأسود راح ضربه راح مهججه. قم خضرة قالت أهو ده الطير اللي أنا بأدور عليه، واللي أنا أتمنى أنه لو جاني ابن يجيني زيه في جسارته، وحنشوف برضو هي اتمنت على الطير الأسود ده ليه. نازلة الطيور عجب والوان يشربوا يوروا العجايب. بصت خضرة على كل مكان في الطير لقيت العجايب. شوية جاء طير أبيض اللون، البنات قالوا يا ساتر ده القلب مشروح وممنون، تقول ملك ووراه العساكر. الطير كتير اللي وراه، يا سلام على ظرف باله، موزون حلو وراه وتابع وماشي في شماله. البنات منه خدوا البال، قالوا لها يا محلى النظامي يا خضرة، قلبنا للطير ده مال يا نسل الحبيب التهامي. تمني تمني يا نسل النبي الزين، يا شريفة لمي غطاكي، يا خالية من الكذب والزين يعني الزنا، إن أراد ربك عطاكي. قالت يا بنات ما تلموناش، أنا عقلي مني هجيني، عقلي هج، على الأبيض أنا ما استمناش، بكرة ما يحمنيش فوق هجيني. آدي سبب ما خضرة ما تمنتش، إنها عارفة إن الطير الأبيض الجميل مش ممكن لو جاء ابن زيه إنه يبقى فارس ويبقى شديد ويحميها فوق هجينها. تمنت عليه مرات سرحان، مرات الملك في ديوانه، قلبها على الطير صار حن، عجبها كماله والوانه. قالت الأصيلة أرجوك يا مولاي، شمة بنت زيد ابن حارس، يا مولاي أرجوه ضناي ويكون غلام للشرق وارس. أعطيني غلام يرس المحلات ويطلع غايز نديده، يعني نده، كمثل الطير في لونه ومحلاه والحل والربط بيده. بعده نزل طير أحمر، غنوا البنات الهوانم، عالبركة نزل ولاح ومر، تمنت عليه مرت غانم. وبعده نزل طير أخضر، حاجة عجب من عجايب، عالبركة بيت مخطر، غنوا بنات العرايب. عالطير الأخضر تمنت مرات قاضي بني هلال، قالت يا مولاي زيح الشدايد، ده أخضر ولونه حلو بكمال، تمنت عليه مرت فايد. وفضلوا الصبايا اللي فضلين، خضرة ليها دمع نازل، وتتلفت شمال ويمين، وديجة عليها المنازل. شوية ونزلوا جوز طيور، فيهم العجب يا حبيبي، من وجههم ساطع النور، مع انهم اسمر زبيبي. واحد والتاني جنبه بعكار، زايد لونه عنه معاني، لما حط الطير وداك طار، ما خلوا على البركة تاني. عندما نزلوا الاتنين السمر قاموا طيروها، هججوا كل الطيور، ما عرفوا الطير ده راح فين، جنبه ولا يوردوها، هما بس اللي قعدوا يشربوا. فقالت شمة مرات سرحان لخضرة، قالت الصبية مرت سرحان، تمني يا نسل طه نبينا، لك شعر على الكتف صار حان، والصبر واخداه نبينا. شوف الطير نظروه الطيور، ولت ما فضلش واصل، باين على وجهه النور، فيه الفوايد وحاصل. قلت لها ده كل الطيور هجت لما نزل ده تمنى عليه. شوية الأحمر بعد ما طار عاود يشرب على البركة تاني، عمل نفسه قال صاحب مقدار، انظر وشوف المعاني. الأسود قام تلاطم معاه على البركة، منع الشرابي، يا سلام، والطير بجمعه، ونزلوا في بعض وشرابي، نزلوا في بعض ضرب الاثنين بمنقارهم والجناحي، والبنات بصين بالعين على كل ناحية جناحي، يعني انتحوا على كل ناحية. اتعدلوا الأسمر لما دار، زاد البلا والمراضي، وضرب الأحمر بمنقار، الأحمر وقع على الأراضي. وطبعا عم جابر ما حيقدرش يغني لنا ده كله في هذه الحلقة، ولكن لما نلتقي مرة أخرى إن شاء الله عم جابر حيقول كل اللي احنا قلناه دون. وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل، أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام، في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين، كانوا ناس يخشوا الملام،